زيد عاقل، وصفت زيد بأنه عاقل. محمد المجتهد، وصفت محمد أنه مجتهد. خلاص. وممكن واحد يقول له ده مبتدأ وخبر، اقول له ما فيش مشاكل، جاء محمد العاقل، جاء زيد المجتهد، لان الصفة في المعنى، الصفة في المعنى يحكم بها على الموصوف، كما ان الخبر في المعنى يحكم به على المبتدأ. فعشان نخرج من الخلاف نقول ما فيش مشاكل، نقول له جاء زيد العاقل، فانت بتوصف زيد انه هو عاقل. جاء محمد المجتهد، بتوصف محمد ان هو مجتهد. يبقى كلمة العاقل وكلمة المجتهد تعتبر صفة. يعني ايه صفة؟ يعني بتوصف هذا الشيء. خلاص. الصفة او النعت اللي هو الاسم المشتق او المؤول بالمشتق، الموضح للمعرفة، المخصص للنكرة. طبعا ده في درس طويل اسمه النعت، نجيله بعدين ان شاء الله. بس انا عايز بس اقول لك يعني ايه، ان انت بتقيد في نوع تقييد، في نوع تخصيص. لما اقول لك جاء رجل، اي جنس من الرجال، اي فرد من جنس الرجال يصدق عليه انه رجل. فالعمليه واسعه قوي، فالعمليه واسعه قوي، صح ولا لا؟ تقوم تيجي الصفه تعمل ايه؟ تيجي الصفه تضيق شويه، لك جاء رجل عالم، يبقى ضيقت البحث، صح مش عادل؟ ضيقت البحث شوي. طب جاء محمد، ما في محمد السواق، محمد السمكري، وفي محمد الاستاذ، ما مش عارف محمد مين. فلما اقول لك مثلا جاء محمد العالم، يبقى ضيقت البحث ولا لا؟ يبقى الصفه بتعمل ايه؟ اما انها توضح المعرفه او تخصص النكره. طيب، الموصوف هو الأصل، والصفة هي الفرع. المول جاء الرجل العاقل، أنا بوصف مين بإيه؟ أنا بوصف الرجل بأنه عاقل، يبقى الرجل هو الأصل، هو اللي هيتوصف، والصفة هي الفرع. فمنقول أن جاء زيد العاقل، ف الأصل هو الموصوف، والفرع هي الصفة. فتعتبر الصفة علة فرعية ولا علة مش أصلية؟ علة فرعية ولا مش فرعية؟ علة فرعية، تعود إلى المعنى. يبقى إذا وجدنا في الاسم علة وصفية، يبقى هو وجد فيه علة فرعية معنوية ولا لا؟ يبقى أخذ حتة من الفاعل اهو. الحاجة الثانية العالمية. الحاجة الثانية الايه؟ العالمية. لماذا العالمية؟ لان الاصل في الاسماء ان تكون نكرة، الاصل في الاسماء النكرات، فالنكرة اصل، النكرة اصل، والمعرفة فرع. النكرة اصل والمعرفة فرع. طب المعارف انواع، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. المعارف أنواع، الضمائر، الأعلاء، المعارف. أنا أقول لك أهو، نحن بنقول النكرة أصل، فرع النكرة مش العالمية، فرع النكرة المعرفة. فالعلة أصلها المعرفة، التعريف، لأن النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. طب لو جينا نسرد، لو جينا نسرد المعارف، نلاقي المعارف الضمائر، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، محلى بأل، المضاف إلى واحد مما ذكر، وزاد ابن هشام النكرة المقصودة في باب النداء أو المناد. طب ناخدهم واحدة واحدة كده. أنا أقول لك ها، الأصل في العلة الفرعية التي تعود إلى المعنى هي المعرفة. طب لماذا نصصنا على العلم؟ ما بقول لك اجمع وزن عادلا انس بمعرفه، بقول لك معرفه، ان يكون الاسم معرفه، فتكون عله معنويه فرعيه تعود الى المعنى، لان الاصل النكره. طب ليه لما بنيجي في الشرح بنقول العالميه؟ السبب،

وجدت فيه علتان، علة فرعية والأخرى معنوية، صح ولا لا؟ لم أخذ علة فرعية، واحدة لفظية والأخرى إيه؟ والأخرى معنوية، فيكون بهذا مشابه للإيه؟ مشابه للفعل، فيأخذ حكم الفعل، وهو أنه لا يصرف، وهو أنه لا ينون ولا يجر بالكسرة، ولا يجر بالإيه؟ بالكسرة. هتقرأ كده عم الشيخ بسرعة؟ طبعا احنا قلنا ولكن إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف فإنه يعود إلى أصله. السلاك على السخن الباب الخامس على طول. طبعا طبعا أهل الخير هو هنا، هو هنا مجمل، وفصل الكلام ده في آخر الكتاب، أنا برضه هنقل على احنا تاني مرة تانية إن شاء الله. ماذا يقصد هو في جامعتان فرعيتان لا إلى بكس أو واحد منها تقوم مقامها تتكون فرعونة إن فيه التعريف والتأليف، وهما جامعتان فرعيتان على التنكير والتفكير، ثاني نحو مسجد مسابق ومصابيح فإنهما جمعان الجمع فرع ويكفر صيغتهما صيغته منتهى الجموع. ومعنى هذا أن الفاعل والفاعلة وقفت الجمع، وقفت الجموع عنهما وانتهت إليهما فلا تتجاوز، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع. نقول كالبن وأكلون كفلس وأفلس وأفلس، ثم تقول أكلون وأكارون ولا يجوز في أكارب أن يجمع بعض، أن يجمع بعض، وكذا أعظم وأعارب، وأعارب فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكل على أكل وأصاب على أصاب، فكأن الجمع قد تكبر فيهما فنزل ذلك منزلة جميع، فنزل ذلك منزلة جميعين، منزلة جمعين، منزلة جمعين. وكذلك صحراء وقبلة فإن فيهما تانية وفرع عن التفكير، وهو تبنيء لازم منزل لزومه، منزل لزومه منزلة تأنيث، منزلة تأنيث ثانية، العلة معنوية يعني. ولهذا مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى، وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. حمل جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق، يقول مروا بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، والله تعالى أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ويستثنى من ذلك صورتان. محاريب تمثل جمع صورة الجموع؟ ها؟ لا، يستثنى من ذلك أيوة محارب وتماثيل منتهى الجموع. كل جمع بعد ألف جمع حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، عشان يدخل في كل الأوزان، فواعل ومفاعل وفواعيل ومفاعيل إلى آخره. فإذا كان ثلاثة أوسطهن متحرك صرف، زي ملائكة، ملائكة، وطبعا ملائكة مش جمع ملك، ملائكة جمع ايه؟ ملأك، بدور عليه معلم حبيبي حج محمد الطبر ده انسان كويس. احدهما ان تدخل عليه الف، والثانية النظام، فانه يجر فيهما بالكسرة على الاصل الاول نحو، وانتم عارفون في المسافرين ثانية نحو في احسن تقويم، وتمثيل في الأصل لغة الملام، لا اللي هو المتن يعني، ماشي ماشي. وتمثيل في الأصل قولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقولي مررت بعثمان منا، لأن الموضوع طويل. أنا أقول لك ده مختصر ليه؟ لأن هو الوقت هيقول لك طيب يا عم الحاج، إذا أضيف هل ممنوع من الصرف ولكن مع ذلك ينون او يجرب الكسره، ولا هو ما عادش يبقى ممنوع من الصرف اصلا؟ فبعضهم بيفصل زي ابن مالك يقول لك ايه، يقول لك والله يا عم الحاج اذا وجدت العله فيه يبقى لسه ممنوع من الصرف، واذا ذهبت عنه العله فانه لا يبقى ممنوع من الصرف. زي ايه؟ زي كلمه باحسنكم. هو هو هو العله المانعه من الصرف الاحسن هي ايه؟ الوصفيه مع زياده الفعل، الوصفيه مع زياده الفعل. فاذا اضيف بقيت الوصفيه مع وزن الفعل ولا ما بقيتش؟ بقيت. هو كلمه احسن من غير اضافه وصفيه مع وزن فعل. طب باحسنكم، باحسن تقويم، او في احسن تقويم، فضلت الوصفيه مع وزن الفعل، ففضلت في العله التي توجب منعه من الصرف. طب مررت باحمدكم، قال لك احمد العله المانعه من الصرف فيه قبل الاضافه هي العلميه مع وزن الفعل. طب بعد الاضافه بقيت العلميه؟ لم تبقى العلميه، ما عادتش في العله المانعه من الصرف. ما عادش بقى، خلاص ما عادش في العله التي توجب من فقدها. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك وتمثيلي بافضلكم اولى من تمثيل بعضهم بعثمانينا. ليه؟ لان افضلكم فضلت في العلل التي توجب منعه من الصرف، ومع ذلك جر بالكسر. انما بعثمانينا وباحمدكم ما عادش ولا باش. فهمتوا؟ فان الاعلام لا تضاف حتى تنكر. يبقى انت شلت منه العلميه، وانا بقول لك اشترط في علتين، فلو شلت منه العلميه يبقى عله لفظيه، يبقى عله معنويه فرعيه راحت، ما فضلش منه الا عله ايه. ولو وجد في ثلاثه عله لفظيه والاربع عله لفظيه من غير واحده معنويه ما ينفعش برضه، يعني لابد الاثنين مع بعض. فاذا صار عثمان ذكر زاد منه احد السببين المانعين له الصرف، وهو عشان يصرف لابد من العلتين مع بعض. فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف افضلك ولا، فان مانعه الصرف الصفه ووزن الفعل هما موجودان، وهما موجودان فيه اضفته اضفته ام لم تضفه. تمام. وكذلك تمثيله الافضل اولى من تمثيل بعضهم بقوله رايت الوليد بن يزيد مباركا شديدا باعداد لأنه يتبع أن يكون قدر في يزيد الشياعة اللي هو يعني كذا كذا واحد فصار نكرا ثم أدخل عليه أن التعريف بعد هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة ويحتمل، يبقى ما فيش في عالمية يعني، ويحتمل أن يكون باقيا على عالميته وأن زائدا فيه كما زعم. طبعا وابن شمزة نفسه في أوضح المسالك أتى به على أن يستشهد أن آل زائدة، فلا أفضلية حين ذاك. يقول لك إيه؟ ويحتمل أن يكون باقيا على علميته وآل زائدة فيه كما زعم من مسألة، وأنت يا ابن هشام مسلت به في أوضح المسالك على زيادة آل. معايا ولا لا؟ لأن آل قد تزاد، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يقيس السالي. فهو ابن هشام ذات نفسه في أوضح المسالك عمل إيه؟ مثل به لآل الزائدة، فخلاص مفيش مشاكل. لو جعلنا إن آل زائدة تبقى فيه العالمية مع وزن الفعل. فاهم هو عايز يقول إيه؟ وعايز اقول لك اللي انا بافضلكم احسن من قول بعدهم اليزيد. اليزيد لا يا عم الحاج، قال لك لان اليزيد ده هو قدر فيه الشيوع، اذا زالت منه العالميه ام لا؟ زالت منه العالميه. وهو يقول وبعضهم يقول هو لسه علم ولكن الزائده. هو انت كذلك قلت في بعض كتبك انه ما زال علما والزائده، ما فيش مشاكل. فسواء هذا او هذا الدنيا يمنع من الصرف. ولكن القضية مش ان هو يمنع من الصرف ولا ما يمنعش من الصرف، القضية انه هل بقيت فيه العلة المانعة من الصرف ولا زالت. مش احنا بنقول ان العلم اذا اضيف او كان فيه الف ولام فالاصل ان العلم لا يكون في الف ولام لانه هو علم، ما دخل على الف ولام لا، فلو دخلت على الف ولام يبقى انت كده ما جعلتوش علم، الا اذا جعلتها زائده، الا اذا جعلتها ايه، الا اذا جعلتها زائده. لان ابن مالك يقول وبعض الاعلام عليه دخل، بعض الأعلام عليه دخل اسمها ال التي للمح الصفة، فهي زائدة لا تفيد التعريف ولكن تفيد شيئا آخر. فإذا جعلتها تفيد التعريف يبقى أنت قدرت في أنه هو نكرة، يبقى زالت العلمية اللي هي العلة المعنوية الثانية، وإذا قدرت أنها زائدة فبقيت فيه العلمية مع وزن الفعل، فبقيت فيه العلة الممنوعة من الصرف. يبقى اليزيد، اليزيد لو جعلت ال زائدة هتساوي بالضبط إيه؟ بأفضلكم. ليه؟ لأن أفضلكم فضلت العلة المانعة من الصرف، كما أن اليزيد لو أن ال زائدة فضلت في العلة المانعة من الصرف. ما هو الوقت خرجوها على تخرجين، بعضهم خرج أن ال زائدة فما فيش مشاكل لما جاء مثل باليزيد، وبعضهم قال أن ال تفيد الايه، تفيد التعريف، ما ينفعش تمثل بهذا المثال على ما بقيت فيه العلة المانعة من الصرف، لان انت ما حطيتلوش الالف واللام التي تفيد التعريف الا اذا قدرت فيه الشيوع، وبدل ما قدرت فيه الشيوع يبقى انت عملت معاملة النكرة، وبدل ما انت عملت معاملة النكرة يبقى انت حذفت منه علة فرعية معنوية، ودي لازم ان تكون مطلوبة في الممنوع من الصرف. وكنا عايزين نخلص النهاردة الامثال الخمسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.